الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى ما كن صليا فمدنكم سليم سمريت محمد صلى الله عليه وسلم. جينا أمبال لكم بليتو ليو نجينا الحميد نجينا المجيد. Jina la Alhamidu limekuja katika Qur'ani mara 17. Mfano katika sura Fatir limekuja jina la Alhamidu nambari 15. Akasema Allah tabarak wa ta'ala: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى بعد سورة الحج آية 24: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نافسنا الله تبارك وتعالى تلك سورة البقرة: واعلموا أن الله غني حميد. نافسنا آية من النبي سورة لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. في ذي الإنسان وآية zilizokuja katika Qur'an ambazo ndani yake limekuja hili jina la Al-Hamid. Katika sura ya kwanza tuliyosoma aya 15 sura Fatir, Allah anawaambia waja wake: ya ayyuhan nasu, enyi majini na watu, أنتم الفقراء إلى الله, نيني نوهتاجي كو الله, نيني نوهتاجي كو الله. الإمام السعدي كتك تفسيرياتي رحمه الله كتك آيه أتكلم يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم: وأنتم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. أنا سمع أنا وهتبي قد آيهي وطي قد كمدين نواف na anawahabarisha hali zao na wasifu wao, kwamba ninyi nyote ni mafukara, mnahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyanja zote. Fukaraun fi ijadihim, kwamba ni wafakiri, ni wahitaji katika kupatikanishwa kwao. Na lau kwamba si yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyewapatikanisha, wasingepatikana. Hili ni hitajio la kwanza, ni wahitaji, wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa nguvu na kuwapa viungo, viungo ambavyo lau kama asingeviandaa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaandalia wao, wasingekuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo bado walikuwa wanamhitaji Allah tabaraka wa ta'ala. Fuqara'un fi imdadihim lil aqwat, wanamhitaji Allah tabaraka wa ta'ala katika kuwasaidia kwa kuwapa vyakula, والأرزاق والنعم, wala muhitaji Allah msaada wake wa kuwapa riziki, kadhalika wa kuwapa katika neema zake zilizokuwa wazi na zile ambazo zimefichikana. Lau kama si fadhila zake na ihsani zake na kule kuendesha kwake mambo, zisingepatikana kwa watu na majini riziki wala neema chochote katika hivyo. والله هو الغني الحميد ما الله سبحانه وتعالى ليه ndiye mkwasi غني ni mkwasi hamhitaji yeyote katika walimwengu wala hahitaji katika sadaka zao wanazotoa wala hahitaji utiifu wa wenye kutii. Hamid mwingi wa kuhimidiwa katika yale ambayo ameyaweka kuwa ni sharia kwa waja wake miongoni mwa hukumu zitakazowapelekea wao waifate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hapa limekuja neno au jina alhamidu, kwa maana mwingi wa kuhimidiwa na kushukuriwa katika yale aliyoyaweka katika sharia kuwaekea waja wake hukumu mbalimbali ambazo kuzifuata kwake zitawapelekea wao waingie katika Daru Salam, nyumba ya amani ambayo ni pepo. Na katika aya inayofuata ya Suratul Haji, aya 24, Allah anasema wahudu ila tayyibi min alqawli wahudu ila siratil hamid, na wameongozwa na Allah tabaraka wa taala mpaka kuingia kwa peponi. Kabla ya hii aya juu inasema wale walioamini na wakatenda mema wataingia peponi, yuhallawna fiha, watapambwa katika pepo hizo, min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, watapambwa, watavalishwa mabangili ya dhahabu, kadhalika watavaa humo katika mapambo watavaa dulu, walibasuhum fiha harir, na mavazi watakayovaa peponi ni hariri. Wahudu ila tayyibi min alqawli, wao ndio waliongozwa na Allah tabaraka wa taala kusema maneno yaliyokuwa mazuri. Wahudu ila siratil hamid, na wao ndio waliongozwa na Allah tabaraka wa taala kunako njia ya alhamid. أرسم الإمام السعدي وهدوا إلى الطيب من القول كالتعيهية شرين هنية سورة الحج ما وكونغوز وقد تنجية وكونغوز وقد كمالين يليوكو مزوري أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص وكونغوز وقد كمالين الإخلاص أمبال ونبيل ونزور كلكم من نيوتي كالشبال ينوهير لا إله إلا الله أمبال الله تبارك وتعالى أن وأنغوز قاله yakafuata maneno mengine katika maneno yaliyokuwa mazuri ambayo ndani yake kuna dhikri ya kumdhukuru Allah tabarak wa taala, kadhalika ndani yake kuna ihsani ya kuwafanyia waja wa Allah tabarak wa taala. Wahudu, na wakaongozwa, ila siratil hamid, kunako njia ya Allah alhamid. Na kisoma katika Qur'an tukuta aya nyingi Allah tabarak wa taala anainasibisha na yeye njia, siratullah, njia ya Allah. Hapa kasema sirati alhamidi, njia ya alhamid. Hadha sirati, hii ni njia yangu, mustaqima, iliyonyoka. Hapa anasema siratul hamidi, kule anasema sirati, njia yangu mimi, kule akasema siratullah. Wasema al-ilm lianna Allah kathiran ma yudhifu as-sirat ilayhi, mara nyingi Allah anaiegemeza sirat kwake yeye. Kwa nini? Liannahu yusilu sahibahu ila Allah, kwa sababu hiyo njia kwa atakayepita itamfikisha kwa Allah tabaraka wa taala. na pale aliposema siratul hamid katika hii aya liyubayina, anataka kuwabainishia waja wake. Kwa nini akasema siratul hamid? Kwa nini akusema hapa siratullah au akusema siratul jabbar? Kasema ila siratul hamid, kwa jina hili la al-hamid. Kwa nini amelitaja al-hamid mahala hapa? Anasema liyubayina, ili awabainishie kwamba wao watu wa peponi ambao watavaa mavazi hayo na neema hizo, nalul hidaya, wamepata uongofu huo, bihamdi rabbihim wa minnatihi alayhim, kwa kule kumhimidi kwao mola wao, kadhalika neema ambazo kwamba ziko juu yao katika neema za mola wao. Kwa shukurani za Allah tabaraka wa taala wamepewa hidaya, na kwa neema zake Allah subhanahu wa taala Allah kawaongoza. Na ndio maana watasema wakiwa peponi, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Sifa zote njema zinamstahiki Allah ambaye ndiye ametuongoza katika hili, na lau kwamba jambo lingekuwa sisi wenyewe tusingekuwa katika watu hawa walioingia mahala hapa, lau kama si Allah subhanahu wa taala kutuongoza. Kwa ametaja siratul hamidi katika aya hii ambayo juu yake ametaja pepo, kuonesha kwamba haya walioyapata ni kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala alhamid, ambaye ni mwingi wa kuhimidiwa juu ya neema zake ambazo anawapa waja wake. Limekuja hapa neno alhamid katika suratul baqara 267, wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ameyasema haya baada ya kusema anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni katika vile vizuri ambavyo mmevichuma kwa machumo yenu. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na vile vyote ambavyo tumekutoleeni katika ardhi. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, wala msidhamirie kuvitoa katika vile vilivyokuwa vibaya, kavitoa katika njia ya Allah. Msidhamirie vibaya, wala msivikusudie vibaya ambavyo havipendezi kwenu, mkavijalia kuwa hivyo ni vya Allah tabaraka wa taala, msifanye hivyo. Walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi, vile ambavyo nyinyi msingelipokea isipokuwa baada ya kuvifumbia macho. Naeleweni kwamba Allah ni ghaniyu, Allah ni hamid, mwingi wa kuhimidiwa. Na anamwambia Luqman al-Hakim, anasema walaqad ataina Luqman al-hikma, katika aya ya sura Luqman aya 12, tumempa Luqman hikma, tukamwambia amshukuru Allah. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi, atakayeshukuru anashukuru kwa ajili ya nafsi yake, na atakayekufuru hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hamhitaji mtu. Hamidun ni mwingi wa kuhimidiwa. Kwa alhamidu jina hili maana yake alladhi lahu alhamdu kullu, ni yule ambaye sifa zote njema ni zake yeye. Alhamidu alladhi lahu alhamdu kulluhu, ni yule ambaye sifa zote njema ni zake yeye, anashukuriwa kwa kila lililokuwa jema, anahimidiwa kwa dhati yake, anahimidiwa kwa majina yake, anahimidiwa kwa sifa zake. Kama ni majina, basi yake ni mazuri sana, anahimidiwa kwa hayo. Kama ni sifa, basi zake yeye ni kamilifu zaidi kuliko zote, anahimidiwa kwa hilo. Falhamdu awsa'u sifati wa a'ammu al-madaih, kama kuna sifa ambazo zimeenea ni sifa za alhamd. Tunamshukuru Mola, tunamshukuru Mola kwa yale ambayo kwamba ametupa katika neema. Majina yake yote Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake yana himdi, sifa zake zina himdi, zinakuhimidiwa. Wa af'aluhu himd, kadhalika matendo yake, kadhalika hukumu anazozitoa anahimidiwa katika hukumu hizo. Uadilifu wake anaotoa anahimidiwa katika huo. Kuadhibu maadui wake anahimidiwa katika hilo, Allah alhamid. Kwa fadhila zake na kwa ihsani zake kuwafanyia mawalii wake anahimidiwa na anashukuriwa katika hayo. Na uumbaji na amri ambazo amezitoa vyote viwili hivyo vimesimama kwa kuhimidiwa kwake. Na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kumigawika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, hamdun ala ihsanihi ila ibadihi, ni wewe kumhimidi yeye Allah, kumshukuru yeye Allah, kumhimidi yeye juu ya wema wake anaowafanyia waja wake. Kwa hiyo hamdi hapa ina maana ya shukuru, hamdu ala ihsanihi, kumhimidi juu ya ihsani zake, ila ibadihi, kuwapa waja wake. Himdi hii ina maana ya shukurani, amehimidiwa katika hilo. Alhamdulillah hii ina maana tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa ihsani zake alizotoa kuwapa waja wake. Na kumhimidi huku Allah tabaraka wa taala kwa ihsani ambayo ameitoa kwa waja wake, amewapa waja wake, amewafanyia waja wake. Wanasema lianna ni'ma, kwa sababu ni'ma yoyote mujiba lihamdi lmun'im, inawajibisha, ni lazima ahimidiwe huyo aliyeneemesha, na neema zote zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ahimidiwe Allah, ashukuriwe. Pia hindi ya pili ni kumhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale majina yake mazuri na sifa zake. Wala yastahiquhu wa lima yastahiquhu min kamali nu'ud, na zile sifa ambazo anastahiki kupewa yeye ahimidiwe pia Allah tabaraka wa ta'ala katika hayo. Na leo kwenye Qur'ani tunakuta kwamba ameihimidi nafsi yake kwa sifa zake alizokuwa nazo Allah tabarak wa taala. Tunaona katika Qurani ameihimidi nafsi yake kwa kupwekeza kwake katika ibada, ameihimidi nafsi yake kwa hilo. Tunaona katika Qurani ameihimidi nafsi yake kwa ukamilifu wa majina yake aliyokuwa nayo na utukufu wa sifa zake alizokuwa nazo, anajihimidi yeye mwenyewe kwa hilo. Anajihimidi nafsi yake kwa kuwa yeye yuko mbali na yale ambayo hayaendani na utukufu wake, kujaliwa kwamba yeye ana mtoto, kujaliwa kwamba yeye ana mshirika, yote hayo amejihimidi nayo. Amejihimidi nafsi yake kwa kuwa yeye Allah tabarak wa taala yuko mbali na yale ambayo yananasibishwa kwake. Akasema mfano katika sura al-Isra aya ya 111, wa qul alhamdulillah, sema alhamdulillah, sifa zote njema, sifa zote njema zinamstahiki Allah, alladhi lam yattakhidh walada, ambaye hana mtoto, wa lam yakul lahu sharikun fil mulk, ambaye hana mshirika katika ufalme wake, wa lam yakul lahu waliyyun min adl, na wala hana wali, hana mtetezi, hana msaidizi kwa sababu ya udhalili. Wakabiruhu takbira, na mkabirisha Allah, mtukuze utukuzo uliokuwa mkubwa. Anaihimidi nafsi yake hapa tabaraka wa taala ala imtinai itisafihi bima la yaliku bihi, juu ya kuwa yeye subhanahu wa taala yuko mbali na yale ambayo kwamba ya anasifiwa nayo ambayo hayaendani na utukufu wake, kwa hilo akajihimidi nafsi yake. Katika sura Jathiya anaihimidi nafsi yake juu ya utukufu wake aliokuwa nao, akasema falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi al-ardi rabbi al-alamin wa lahu al-kibriyau fi samawati wal ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Anaihimidi nafsi yake juu ya utukufu aliokuwa nao, sifa zote njema zinamstahiki Allah, mola mlezi wa mbingu saba na ardhi saba, mola mlezi wa walimwengu wote, wa lahu al-kibriya, na al-azama, utukufu ni wake yeye, fi samawati wal ard, mbinguni na ardhini, wa huwa al-azizu al-hakim, naye Allah ndiye mwenye izza, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye hikma. Anaihimidi nafsi yake, tunamhimidi Allah subhanahu wa taala kwa ihsani zake أنا دعاك وجواكم. تنمحمد الله تبارك وتعالى لما له من الأسماء والصفات ويالي أن بغي يكون وقد تمدين ينصيفا كذلك تتفضاك الغفوانات تنمسحيك فهار كذلك تتفضاك أن بغي تنمحمد كوازو وأن بغي هنا مشريكا هنا متوتو كذلك هنا ولي ولا مسيريزي كتوك مالنا ودليلي أن بغي لابد أن يقوى أميدي نتوكاكي حيثني ولي كسبب يوذليلي وكبره تكبيرا مكبريش الله ومتكوز سبحانه وتعالى وتكوز لكم كبرا تنمحمد الله سبحانه وتعالى وتكوف لكوناه كما لذي تكوز نصياك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نزيق نيجي بالتعالى أما دنياك نتاجة فهي حمدي والله تبارك وتعالى تتمهيدي وتكفوني يو نعمة الوراثة تجنفوني وتسمى الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فتوك الجمد نمسحك الله ما يمتوكوع وتكمان نواس مظالم وتومتوني كما يقول ذلك سورة المؤمنون آية 28 فيها نحن ديوة وقوى نصور واتو وتكمان نهادو زاو كذلك قوى فأمان وتكمان نشاري كما يقول ذلك سورة غافر آية 65 فدعوه مخلصين له الدين مؤمن يا الله مؤمن هل يقوى من المتسيرين الحمد لله رب العالمين ويبقى هي كنكم حميد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد وإخلاص العبادة له جوية نعمة يا توحيد كنم حميد الله فنعمة توحيد كنم حميد الله سبحانه وتعالى وكن فنيا إخلاص تتكي بداياك فكياك فيه كنم حميد الله سبحانه وتعالى واهب نطور يا kutupa watoto kama alivyosema Nabii Ibrahim kumhimidi Mola wake juu ya tumu ya mtoto aliyemtunukia alhamdulillah sifa zote njema ni za Allah alladhi wahaba li ala al-kibar Isma'il wa Ishaq ambaye amenitawalia mimi pamoja na utu uzima niliokuwa nao Isma'il na Ishaq inna rabbi lasami'u du'a pia tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuteremsha Qur'an ambayo ndani yake haina ukombo wowote kama ilivyokuja katika sura al-Kahfi aya ya kwanza alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab sifa zote njema ni za Allah ambaye amemteremshia mja wake kitab yani Qur'an na wala hajajalia ndani ya Qur'an hiyo kwamba kuna ukombo bali mambo yote katika Qur'an yamenyooka na aya zilizokuja hiyo kuthibitisha hamdi yetu kwake subhanahu wa ta'ala tunamhimidi kwa ihsani aliyotupa na tunamhimidi kwa majina aliyokuwa nayo na sifa alizokuwa nazo aya hizo kwenye Qur'ani ni nyingi almuhim alhamid ni mwingi wa kuhimidiwa na kushukuriwa katika yale ambayo amewapa waja wake katika ihsani pia ni mwingi wa kuhimidiwa na kushukuriwa kwa yale majina yake aliyokuwa nayo kadhalika sifa alizokuwa nazo Allah tabarak wa taala tunamhimidi kwamba yuko peke yake tunamhimidi katika hilo hawako wawili kwamba lau kwamba wangekuwa wawili bila shaka tungetokea maafa kama alivyosema Allah tabarak wa taala lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata lau wangepatikana waungu wawili kinyume na Allah tabarak wa taala basi tungepatikana ufisadi na uharibifu mkubwa kwa tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina aliyokuwa nayo na sifa alizokuwa nazo tunamhimidi subhanahu wa ta'ala lau wangekuwa wengi waungu hatujui kwamba huyo anapendezwa na hii na kipi yule anapendezwa na kipi ingekuwa mashaka kwa sisi lakini alhamdulillah kwamba yuko peke yake ameshatubainishia yale ambayo kwamba anayapenda kwa sisi na ameyabainisha yale ambayo kwamba hayapendi kwa sisi wala yadhba li ibadihi alkufr wala hamidhi kwa waja wake ukafiri الحمد لله رب العالمين والحميد من جوا كنيديوا من جوا كشكريوا جوا إحسان لزواق وجواك كذلك من جوا كنيديوا نكشكريوا ويال مجينة لأقوانايا نزل صفة كفوة لأقوانايا الله تبارك وتعالى jina la Al-Majid ni jina tukufu limekuja katika kitabu cha Allah tabarak wa taala sehemu mbili. Sehemu ya kwanza katika suratul Hud aya 73, pale malaika walipomwambia Nabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt innahu hamidun majid, rahma za Allah tabarak wa taala na baraka zake ziwe juu yenu watu wa nyumba hii, kwani hakika yeye Allah tabarak wa taala ni mwingi wa kuhimidiwa, majidun kwa maana mwingi wa kuadhimishwa na kutukuzwa. Hii ni sehemu ya kwanza ya jina hili la Al-Majid katika sura Hud aya 75. Sehemu ya pili tumekuja katika sura Al-Buruj aya ya 14 mpaka 15, wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshi al-majid. Hii Al-Majid limekuja visomo viwili, kisomo ambacho kinaliweka jina hili kasra dhul arshi al-majid, na hapa itakuwa majid inarejea kwenye arshi, arshi tukufu, dhul arshi al-majid. Ukisema hivyo unayamaanisha kwamba majid inarejea katika arshi, mwenye arshi tukufu. Na pia imekuja qiraa majid birafi, yani inayokuwa dhumma, unasema dhul arshi al-majid. Ukisema al-majid inakuwa ni na'atan lillah, sifa ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo katika sifa zake na majina yake al-majid, al-majid, majina hili ni katika al-asma'ul husna, majina yaliyokuwa mazuri sana, adalla ala awsaf adida la ala maana mufrad. Jina hili limekuja na wasifu, la wasifu mwingi, halina maana moja majid. Na katika maana zake majid, wasi'u sifati adhimuha, ni mwenye sifa pana zilizokuwa na utukufu. Hiyo maana al-majid, mwenye sifa pana zilizobeba utukufu kuliko sifa zote. Kathiru nu'ud, fal-majid yarji'u ila adhama, jina majid linarejea katika utukufu. Wasifu wake ni mtukufu. Wa ila adhamati mulki, na utukufu wa ufalme wake na usultani aliokuwa nao. Pia majid inarejea utukufu katika kukosheka kwake kwa sifa zilizokuwa kamili, waljamali mutlaq waljalali mutlaq, wasifu ambao waja hawawezi kuuzunguka kwa kuuelewa. Al-Majid alladhi huwa akbar min kulli shay, mkubwa kuliko chochote, wa a'zamu min kulli shay, wa ajallu wa a'la, wa lahu at-ta'zim wal ijlal. Ta'ziman yake yeye, utukuzo ni wake yeye, yeye ndiye anatukuzwa katika nyoyo za waja wake na waliowateua na kuwachagua. Hakuna ufalme usiokuwa ufalme wake, hakuna utukuzo usiokuwa utukuzo wake, wala jalala wala jamala wala kibriyaa illa jalaluhu wa jamaluhu wa kibriyaa asma'uhu kulluha majid, majina yake yote yana utukufu, wa sifatuhu majid, na sifa zake zina utukufu, wa af'aluhu wa aqwaluhu, na matendo yake na maneno yake majid. Al-mumajjad fi dhati wa sifatihi, anayetukuzwa kwa dhati yake, anayetukuzwa kwa sifa zake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaitukuza nafsi yake, Allah huwa al-majid, majjala nafsahu, anaitukuza nafsi yake katika kitabu chake kwenye aya nyingi. Bal inna al-Qur'an al-Karim kulla, Qur'an yote kitabu tamjidin wa ta'zimin lillah, ni kitabu cha utukuzo na kumuadhimisha Allah, yeye ni majid, na Qur'an yote ndani yake kuna kumtukuza na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. أرسلنا شيخ لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة، وأعظم آية القرآن هي التي اشتملت على ذلك، فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء. حكونا آية يوتي كتك القرآن أما يتتاجى جينا كتك مزيرة الله تبارك وتعالى اتقوى يتتاجى صفاته لتقوى يو نما طلعات أما يتتاجى صحيح ذاته نا آية تقوف ذيل ذاني القرآن آية تفضيل ذاني القرآن من آية الكرسي أما من يأتي آية هي كنا مدينة الله سبحانه وتعالى مكانه وفيها من صفات الله نازمه كت آية هي وكت صفة الله أما ذو هذه كنبوه الشريني كت آية مودي هذه كنبوه صفة الشرين هي كت سورة الإخراج أما نصور ثلث القرآن سورة هي إذ هو معلوم كبيريش مدينة الله تبارك وتعالى نشفتاته للزقواجو هي سورة الفاتحة المهم المجيد نيولي أمباي أنا تكوزوا سبحانه وتعالى ننفان وفضيلة ننفان وصفة زين وتكوفوا إلي أمباي مجد نفسه أما يتكوز نفسياك منيه في القرآن أكتما ذو العرش المجيد أكتما إنه حميد مجيد كوي مجيد وما لا جملة يولي أماي أنا عظمشوى نا أنا تكوزا نايم كوي مجيد وما لا تكوزا كالتحديد الوفكي على الإمام المسلم كتبه أبو هريرة رضي الله عنه أنا سمع ولمتون صلى الله عليه وسلم أنا سمع الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لمجاوى الصلاة بين يانب ومجوانب نصفين صلاة ومانا يا الفاتحة قسمت الصلاة لمجاوى سورة الفاتحة بيني وبين عبدي بين يانب وبين يانجوانب نصفين لمجاوى الفاتحة نصفين نميت سورة الفاتحة وننهيل الصلاة كما نظمها العلم سميت بذلك إميت سورة الفاتحة وننهيله لأنها لا تصلح الصلاة إلا بها لكو سباب صلاة يوتها فيه كما يقصوم سورة الفاتحة وهيله إكيد سورة الفاتحة الصلاة قسمت الصلاة لنيجاوى الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين بين يامب وبين يامجوانب نصبيني ولعبدي ما سأل ناكفات يامجوانب كل أمتك يومبا فإذا قال العبد تين لتكفصين يامجوانب فاتكسرياك الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حسين الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي أمنه ميج يامجوانب وكتاب الحمد لله رب العالمين الله حسين حمدني عبدي أمنه ميج يامجوانب وإذا قال الرحمن الرحيم ناكسام الرحمن الرحيم قال الله تعالى حسين الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي أمن سيفكم جوانب وإذا قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين قال الله تعالى الله سيما مجدني عبدي أمن يعظمش أمن تكوز جوانب مجدني مجيد مجدني عبدي أمن يعظمش نقول تكوز جوانب وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أنا قصوم أنت إياك نعبد وإياك نستعين قال حسين الله هذا بيني وبين عبدي في نهاري اليوك بين يامبنا مجوانب ولعبدي ما سأل ناتفاق مجوانب كل نشك يومبا فإذا قال أنا قصوم أنت إهدير الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي hili ni la mja wangu, waliabdi masali, na nimempa mja wangu kila alichoniomba. Kwa hiyo maji ni anayeadhimishwa na anayetukuzwa. Na sala kwa ujumla inasimama juu ya msingi ya kumuadhimisha Allah ta'dhim wa tamjid, kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumshimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumsifu kwa yale yaliyokuwa mazuri Allah tabaraka wa ta'ala. Na alipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoinua siku tatu kutoka katika rukuu, anasema rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, ahla as-sana wal majd, al-majd ahla as-sana wa ndio anastahili sana, wal majd ma ndio anastahili kutukuzwa. Na katika rukuu na sujudu tunamwabudu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Matuapokaa katika tashahud tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, thumma numajjiduhu, kisha tunamaadhimisha, tunasema mwisho katika dua ya tashahud, innaka hamidun majid, hakika wewe ni mwingi wa kuhimidiwa na kushukuriwa, majid, mwingi wa kutukuzwa. Kwa hiyo mwanzo wa sala ukiingia kuna kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa tamjid, pia ndani ya mwanzo wa sala kuna kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله هي حمد ومحمد رب العالمين وكتب ماجد المدين أما نكتب مجدا يا عبدي أما يتكوز عبد ربي كل ما قال كنا حمد وتمجيد مش وقال كنا حمد وتمجيد فلو نقسم في العالمين إنك حميد مجيد كل قال أنزينا إن إتمامك كمسين يكون حميد الله نمسين يكون وعظمشنا كمتكوزا الله تبارك وتعالى الحميد الله سبحانه وتعالى المجيد. في كل حديث الرسالة الإمام البخاري ينتاج إلى مقام واجه الشيطان ونعمله ومن تكوز الله تبارك وتعالى فكم صفه صفة للقنزور نقل الشميد كذلك نقل تكبير وتسبيح وتهليل لم تهول لأباك أتفول أفول ودنيا أفول وآخرة. أمثال الإمام البخاري في التهيئات كتب أبو هريرة رضي الله عنه أمثال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يتلمسون أهل الذكر. حديث الله سبحانه وتعالى أنا ملائكة واكي وأنا زنقوه كان جياني وأنا تقوت سهم أمبايو إلى أوتاجه سيوم يذكر وتلقى ولم ذكر الله تبارك وتعالى والسائم المال كذلك وقصم علمه. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ونفوكوت سيوم ونكاوات ولم ذكر الله ونيتانا هلموا جوني إلى حاجتكم جوني كل شدائن هوا قد نوافات هوا ونوزنقوك فموزعوا ونوزنقوك إلى السماء الدنيا ونوزنقوك امتقب ينزل في الدنيا kuanzia chini wanazunguka mpaka mbinguni ya dunia. Qala anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum, insha Allah anawauliza hawa malaika wake ilhali yeye anajua zaidi kuliko wao wanavyojua nafsi zao. Anawauliza ili adi anataka kudhihirisha fadhila za hawa watu waliokaa katika dhikri. Anawauliza anawaambia, ma yaqulu ibadi, wanasemaje waja wangu? قال تقول يسبحونك. انا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاجب ملائكة يسبحونك تمكوت ولا تسبح ولا لك تسبيح ويكبرونك نوانا لك تكبيرا ويحمدونك نوانا سمى الحمد لله ونكحميني ويمجدونك نوانا تكوزا فكل عين يتكوزه مجيد. قال الله نوليز ملائكة قال أنا كم منصور فيقول أنا أريد الله هل رأوني ونافو بطانة ذات هذه والشواهد يونا فيقولون ونجيب لا والله ما رأوك أتانا والله هو جواهد كونا قال أنا كم منصور صلى الله عليه وسلم فيقول أتسمع الله قوليك ملائكة كيف لو رأوني هل يكواد لو بنيونا قال أنا كما يقولون وكليب لو رأوك لو بقونا كانوا أشد لك عبادة بس إبادة جار وقاقت بقوة كان منه وأشد لك تمجيدا نأتكوز وفقوير بقوة مكبا منه وأكثر لك تسبيحا نكتسبب بقوة نكوين منه أنا كما أتولد كما فما يسألوني ولن يبنينها وجوانه قال فما يسألونك الجنة ونقوم فيكم قال يقول أقول إذا سمع الله وهل رأوها دير مشيونا قال مثل فما يقولون وتجيبوا لا والله يا رب ما رأوها حسان والله خرج واهي في يونا قال أتسمى فيقول فكيف لو أنهم رأوها هل انت كواجه كما راوا انجيونا فيكو هو جيونا فيكو هل ياو يكوهيبو ذيكو انجيونا فيكو أكيب مليك لو أنهم رأوها لو انجيونا فيكو كانوا أشد عليها غرصا بس كوبا ياو يو ياك تكوهيو كوبا ياو انجيكو يجيو سانا وأشد لها طلبا ما إلى هال يكويه تجي فيكو انجيكو كالي وأعظم فيها رغبة أتوليد فمما يتعودون ولن يوما يواتيني أنك سبياني وجوان أنا ترى ما يمسون صلى الله عليه وسلم يقولون ونجيب ملائكة من النار ونقوم بغير وواتيني أنا موتو أنا أوليد وهل رأوها ليه ولشوون هو موتو وقديم لا والله يا ربي ما رأوها والله وجوونا قال فكما يقول أتوليد فكيف لو رأوها هوجوونا هل زوج قريبه بيت وجوونا مطهو وكذب ملائكة لو رأوها كانوا أشد منها فرارا لو وجوونا مطواك وانظر كبري أنه وأشد منها مخافة نخوف يقول وقف مطهو فصياه هي اللي يقول اتخالي منه طلق تجيني فيقول لتسمع الله قوامي ملائكواته فأشهدكم لنكشهد شاني أني قد غفرت لهم طب مين من شرف سمعه وجوانه من كشهود الشام مني من شهود وقم من سمعه وجوانه قال وتسمع عليك قال وتسمع ثم يقول ملك من الملائكة أتسمى موجة من يوم الماضي رضي الله فيهم فلان لكن من يوم الموالي واليوكاء يقف فلان ليس منهم سم يوم الماضي حقوقا قليل أذكاري إنما جاء لحاجة أمكاء سوق الشرداك أيوكو قال ينبهيلو أمكاء سوق الشرداك قال الله فقيمة هم الجلساء لا يشقى جليسهم واو ناهو ولسانايا نساوة حسبتا ووبو جليس أن يكان وانكم ذكر الله حتفات أوروب إلى ركاة مجرى ونكذكر الله كما قال مجناه حتى كما يهبكا فلنغيله وفضل الذكوانا ظهرات الأذكار بس ليولى ركاة فهجزاك فيها ما يلتق مجناه لا يسرى جليسهم أنا كما شيخ عبد الرزاق حفظه الله وإذا كان جليسهم لا يسرى أسوى هو ليقانا وهرغاته حفاته بايا فكيف الشأن بهم حال تقواج طوال وجيه ولقاء فليم لكم ذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله الكريم من فضله سنمو الله ترزوقك التفضل المهم وأشد لك تمجيدا ونكتكوز كان وقوى غير الله المجيد نفهمنا بذوري طيب نصوم على القرارة على مدينة مدينة رسول مدينة مكاته اللي كواري قولي في كتاب الشيخ تصوم دي النتاتو لا الحفير عم بالو تصوم قد الكتاب وتقوتا كنا حميد مجيد تشمل كنا إن ربي على كل شيء حفير إن ربي على كل شيء حفيظ. وستنصوم جنة الحفيظ جنة الحفيظ لنكوجة كتار مبالي في القرآن من غير ما يدعى يعني آية 57 يا سورة هود إن ربي على كل شيء حفيظ كما يريد قد تكتاب أكيد ملعان قولي إلا كيتو لمن يكون حفاظي وإلى الحفيظ لمن يكون حفاظي إما أن يكون حفيظ في أن يكون حافظ لطمان موجة والله خير حافظا الله خير حافظا الآية 40 آية 64 هي سورة يوسف هو الحفيظ مع الحافظ ومعنى موجة الحفيظ مع الحافظ الحفيظ من قوية بني يهود أرسلنا سابا في مقوية كتا آية 21 يا سورة السبع وربك على كل شيء حفيظ نمو لواقو جو يكل كتو لمويك فيه الفاضي ناقتما الله تبارك وتعالى في سورة الشورى آية 6 والذين اتخذوا من دونه أولياء نوالا ماهو من فان يسيق الله هو اندي موالي واو وتتف واو وقوة لكذيب لزاو الله حفيظ عليهم الله محفيظ جو ياو أنا يحفاظ مثل ياو ونوم وبدية يقو الله مثل ونو يفاني الله يحفاظ مثل ياو يا خير يا شاري وما أنت عليه الوكيل نوالا يا محمد هكوة نمواكل شواو فتو من زفايا ما ونو يفاني وواجب واقل كفكشة لا كتمك سورة يوسف الله خير حافظا الله من بور وكهفالي وهو أرحم الراحمين نكتب سورة الأنبياء آية 82 وكنا لهم حافظين ناسس قوان وينك وهفالي نكتب سورة الحجر آية 9 إنا نحن نزلنا الذكرى حكيك سيس ليو أنباركم يترنش القرآن وإنا له لحافظون نسيس ليو ستقويه فادي لما جينا آية مويني الحفيظ والحافظ إلى جريش طبع الله تبارك وتعالى أنا سيسيك وصيف ويكون فادي نسيس ويكون فادي إن بيضا مموين وهذا الوصف نوصفه ومن بيننا هفادي أو كهفادي كالله كمبيبا مانو موين حس يطاندا نقول كهفادي كعلم ياك معلومات يوتي معلومات يوتي الله نهفادي حسنا لوتي أمبالو لتغيب قاكي hakuna na kinyume cha kuhifadhi mambo ni kusahau Allah al-Hakim hana kitu cha kusahau anahifadhi maalumati yote na anaitakasa nafsi yake kutokamana na sifa ya kusahau kwa ukamilifu wa ilmu aliyokuwa nayo na uhifadhi aliokuwa nao amesema katika sura ya Maryam aya 64 wama kana rabbuka nasiya hakuwa mola wako msahaulifu mola wako si msahaulifu na iko nyingine Allah amekataa sifa hiyo في انغليها نعم طه طيب لا يضر ربي ولا ينسى نعم لا لا تهاو hakuna kinachompotea hakuna kinachompotea ولا هنا تتهاو نوالا هتهاو في الأمراض على تجوة التهيب. نعم سورة طه آية 50. ما نسمى ذكر سورة المجادلة آية 6 أحصاه الله الله أن يكذبك ونسوه طاوة الإسهار. قل هي الله تبارك وتعالى أنا يهفاد ما تنو يواجه الحفيظ أنا يهفاد ما تنو يواجه أنا يهفاد ما تنو يواجه huyo alhafidh mwenye kuyadhibiti matendo ya waja na maneno yao. Alhafidh anajua nia za waja wake na yale yaliyofichikana katika vifua vyao, na wala hakuna chochote ambacho kinamfutu na kumtisha, na zote hizo ameziandika kwenye lauhi lmahfudh. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, kikubwa na kidogo kimesajiliwa. Yeye ni hafidh, amevisajili, ameviandika, kikubwa anachokitenda na kidogo mustafara. Na anawawakilisha malaika wake kiraman katibin, ambao ni watukufu. Kiraman ala Allah, watukufu hao kwa Allah. Katibin, wenye kuandika, waandishi, wanahifadhi matendo ya waja. Na katika kuhifadhi kwa Allah ni kuwawakilisha pia malaika wake. فَقُلْ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ نَاصِحُونَ مَحَافِظِينَ وَيَكُونُ كِرَامًا أَوْ كِرَامًا كَاتِبِينَ وَلَوَسُكُفُ مِنْ الله وَانِشِي يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا يَجُوَ يَلَمَّا يَفْعَلُونَ نَمَانَ هِيَ أَوْ كُوَانِكَ فِيَ لِتَسْتَعِذِ يَا شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أين فيه أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها. كما الله الحافظ أنا بهفادي أو أنا هفادي بأمراكي كلنا هفادي معلومات حقا أنا هفادي بأمراكي إلا المريم في أمريكا أولا هفادي إلا الأرض أولا هفادي نبني جوم ونريات نبنيات ili zibakie mpaka katika ule muda anaotaka Allah tabarak wa taala. Anazihifadhi hivyo, hakuna kitakachopasuka, hakuna kitakachoanguka ila kwa idhini yake. Kama ilivyosema, wala yauduhu hifdhuhuma, hachoshi yeye Allah tabarak wa taala juu ya hifadhi yake ya kuvihifadhi viwili hivyo, mbingu na ardhi. Aya 255 ya sura al-Baqara, aya ya kursi. لا يثقله حفظهما, حقاق نوزيته وكبهفال بيله قو كمليك وكفوات الوكوانار نوزوات الوكوانار نوطان وحكم ذاته كتف حكم ذاته. نعم حقاق نوزيته وكبهفال بيله حفظهما حافظ. أنا أحفظ المنبو سيانغفة لديني ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أنا أحفظ المنبو سيانغفة لديني kwa idhini yake, isipokuwa kwa idhini yake. Na katika kitabu cha aya 11, inna Allaha yusiku as-samawati wal ardha an tazula, Allah anazuilia mbingu na ardhi zisitoweke, ndiye anayezuilia, anayehifadhi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini kukihifadhi kitabu chake kitukufu katika sura Al-Hijr aya 9, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hiyo kitabu hiki ambacho Allah ameahidi kwamba atakihifadhi hakitoingiwa na taharifu yoyote, kama ile waliofanya Mayahudi kwenye kitabu chao Taurat au Manasara kwenye kitabu chao Injili. Wala yalhaquhu tabdil, wala hakitobadilishwa. Wala yughayyaru fihi harf, wala hakuna hata herufi moja ambayo itabadilishwa, pamoja na muda kuwa ni mrefu tangu ilikushuka Qurani hii mpaka leo iko vile vile, na aya zake ziko vile vile kama alivyoteremsha Allah juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kitabu hiki kimehifadhiwa kwa hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah atakapo kirejesha kwake. Pia katika maana ya jina hili Al-Hafidh, wa min maani hadha al-ism, miongoni mwa maana ya jina hili la Al-Hafidh, annahu subhana, ni kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuwahifadhi waja wake, min jamii ma yakrahun, kutokana na yale yote wanayoyatukia. Allah anawahifadhi waja wake kutokana na yale wasioyapenda na kuyachukia. Na kuwahifadhi waja wake katika namna hii kuko aina mbili, kuna hifdhun am na hifdhun khas. Hifadhi ya jumla, kuwahifadhi, anawahifadhi waja wake, hifadhi ya jumla jamani. Hifadhi ya jumla ni ipi? Ni ile ya kuwafanyia wepesi wao vyakula, vinywaji, kupata hewa, kuwaongoza kuendea mambo yao yenye maslahi na wao. Hii ni hifadhi yake ya amu. Pia anawahifadhi bidafi asnafi makari, kwa kuwakinga na aina mbalimbali za yale mambo ambayo wanayatukia, yale mambo ambayo yanawadhuru na shari yanawaondolea. Hii nayo pia ni hifadhi katika hifadhi al-aslu al-am. Na hifadhi hii wanashirikiana ndani yake wema na wabaya, wema na wabaya. Allah anawahifadhi wabaya kwa kuwapa chakula, anawahifadhi kwa kuwapa vinywaji, kwa kuwapa hewa, kwa kuwaongoza kunako mambo yao yenye maslahi na wao, kwa kuwakinga na al-makari, na yenye kuwadhuru. Makafir na Waislamu, wema na wabaya, bali mpaka wanyama na wengineo, amewapa hifdhi hii al-hifdhu al-am. Bali katika hifdhi hii al-am amewakilisha malaika wake kwa mwanadamu, wa muhifadhi kwa amri yake, wa muhifadhi kutokana na matatizo, kama alivyosema, lahuma aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhuna min amrillah, aya 11 ya sura Ar-Ra'd. Wanao malaika ambao wako mbele yao na nyuma yao, wanawahifadhi wasipatwe na al-makari wal-madar wash-shurur, wasipatwe na madhara, wasipatwe na shari, wasipatwe na yote ambao wanayachukia wao, ambao hayajakadiriwa ya wasibu. Hawa malaika wamewakilishwa kwa mwanadamu, wamehifadhi. Hii ni hifdhu al-hifdhu al-am. Wanamkinga hawa malaika kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamkinga kutokana na lile ambalo lile ni nuru, lau kama si hifdhi Allah bado yeye azurika. Ama hifdhi yake kuwahifadhi waja wake, huyu Allah al-Hafidh, hifdhi maalum, al-hifdhu al-khas, ni hifdhi ya kuwahifadhi waja wake mawalii wake. Hawa mawalii wake anawahifadhi kwa hifdhi ya mwanzo, ambao wameshea katika hifdhi ya mwanzo wema hawa mawalii, kadhalika wabaya. Ama katika hii ya pili, alhifdhu alghaas, anawahifadhi kwa kuwapa imani, anawahifadhi kwa kuhifadhi imani zao kutokana na shubha na utata katika dini ambao unapoteza. Anawahifadhi kutokana na fitna, anawahifadhi kutokana na shahawat almuhlika, matamanio ambayo yanaangamiza. Anawakinga na hayo, anawahifadhi kutokana na maadui zao, hao waja wake hawa mawalii. Anawahifadhi kutokana na majini, maadui wa kijini na maadui wa kibinadamu. Anawanusuru, anawaondolea vitimbi vya wenye vitimbi dhidi yao, kama alivyosema katika suratul Haji aya 38, inna Allaha yudafiu an alladhina amanu, Allah anawakinga waumini, Allah anawakinga waumini, anawakinga, anawahifadhi hifdhi maalum, anazikinga imani zao zipate shubha na utata wa fikra mbaya katika dini, fikra za makhawarij, fikra za mashia, fikra mbovu za masufi. Anawakinga, hawaingiwi na shubha hizi ambazo zingeteterusha imani zao. Anawakinga waumini wenye sifa ya imani ya kweli. Na hifdhi hii Allah subhanahu wa ta'ala ataipata mtu na kutofautiana, kila mmoja kwa kadri ya ukubwa wa imani yake. Mwenye imani kali hifdhi yake itakuwa kali. Na hifdhi hii ndio aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah bin Abbas, ihfadhi llaha yahfadhka. Abdullah bin Abbas, mhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Hifadhi gani ya Allah hii? الحفظ الخاص. يعني من حفاظ الله فمعنى حفاظ أمر ذاتك وكتكليزة، حفاظ ما كتبهات وكتبهات، حفاظ نفكاتك وكتبهك. أتكو حفاظ الله كتك نفسياك، أتكو حفاظ الله بنياك، أتكو حفاظ الله كل مالياك، atakuhifadhi Allah kwa watoto wako, atakuhifadhi Allah fi jamii ma ataka Allahu min fadli, atakuhifadhi katika yote aliyokupa katika fadhila zake. Na Allah anawafikia waja wake ambao wao wanahifadhi mipaka yake na haki zake. Akasema walhafidhuna lihududillah, na wale wenye kuhifadhi mipaka ya Allah. Wabashiri lmuminin, na wapashe bishara njema wenye imani. Na watu wa peponi wataambiwa, hadha ma tuwaaduna likulli awabin hafidh, haya ndio mliokuwa mkiahidiwa kwa wale wote waliokuwa ni wingi wa kurejea kwa Mola wao kwa tauba wal inaba wal istighfar. Hakim kwa wale waliohifadhi mipaka ya Allah tabarak wa taala, Allah atawalipa yale ambayo yanaendana na kishughuli zao hizo. Anfashia rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib, 32 mpaka 33 katika suratu Qaf. يرنجيها كفتح الزهيد حفظ التوحيد انتو اي هفاري توحيدياته على اساس حفظه معلوم ما اسمه اي هفاري توحيد. اي هفاري توحيد من نواقضه كتكمان لاليوتا ما يانا يشنبوه هو توحيد. توحيده مبطلشوا كما ترعوضوا نبطلشوا mtu akabatilisha udhu wake, akachangua udhu wake, kadhalika tauhidi inachanguliwa. Yako ambayo anachangua tauhidi wanawakisihi, akaihifadhi tauhidi kutokana na yale ambayo yanaipunguza kutoka katika ujazo wake. Sasa hii ni katika vikubwa ambavyo kwamba tunapaswa sisi kuzihifadhi. Mali anayetaka nafsi hii maalumu ya Allah ahifadhi sharia au shaairi Islam, nembo za Uislamu, shaira haswa haswa sala, kama alivyosema Allah katika sura al-Baqara aya 238, hafidhu ala salawat, jihifadhini sala, jiswalini sala katika nyakati zake, wasalati al-wusta, na ihifadhini sala ya katikati ambayo ni salatu al-asri, waqumu lillahi qanitin, simameni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa mkukinya taqitin. Hamzungumzi mazungumzo ya nje ya sala kama leo tafsiri kwa hapa. Pia lazima uhifadhi usikivu wako, uhifadhi macho yako, uhifadhi moyo wako. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, sikivu wako huo, uoni wako uliopewa, moyo wako uliokuwa nao, vyote hivyo vitakuwa ni vyenye kuulizwa. Hifadhi usikivu wako, usisikilize ya haramu, hifadhi macho yako usitazame ya haramu, uhifadhi moyo wako usiingize maakida mabovu. Kwani vyote hivi vitakuwa kuulizwa nazo tutakiana. Kadhalika anayetaka hifadhi hii ahifadhi siku yake, atapata hifadhi maalumu ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema walladhina hum bifurujihim hafidhun, na wale ambao wanazihifadhi siku zao isipokuwa kwa wake zao au wale waliomilikishwa kwa mikono yao ya kuumeni ambao ni vijakazi, hawa katika hizo hawana ulinzi. Kama libtagha waraa dhalika faulaika hum al-aadun, atakayekwenda kinyume na hivyo, basi huyo atakuwa ni miongoni mwa waliokituka mipaka ya Allah, tupu yake akaiweka kwa mtu mwanamke ambaye si halali, au akajalia mikono yake kuwa ndio mkewe. Huyu naye ameingia kwenye aya ibtagha waraa dhalika, wale watu ambao wanakuja kuni wameingia katika hii aya, faman ibtagha waraa dhalika faulaika hum al-aadun. Na wala wakuna mwingine anaweza kumhifadhi mja katika dini yake na dunia yake na katika jambo lolote miongoni mwa mambo yake isipokuwa Allah, kama alivyosema katika sura Yusuf aya 64, fallahu khairun hafidha, Allah ndiye bora wa wenye kuhifadhi. Kama kuna wahifadhi, basi mhifadhi bora ni Allah tabaraka wa taala, kama mhifadhi mja wake, wa huwa arhamur rahimin, na yeye ndiye mwenye huruma kuliko wote wenye huruma na mja ni Allah tabaraka wa taala. Hili ndivyo amala al-hafiz na al-hafiz. Tunaona kwamba katika maana yake jina hili anahifadhi maalumat ya viumbe wake wote. Hakuna lolote ambalo linasemwa na mja likamhimu na kumsita Allah tabaraka wa taala. Na kinyume cha kuhifadhi huku ni kusahau, Allah hasahau. Kwa hiyo kama Allah hasahau na sifa hiyo ameitakasa katika nafsi yake, basi kusabaki kwamba Allah ni mwenye kuhifadhi maalumati wale wake. Kadhalika katika maana ya kuhifadhi tunaona kwamba anahifadhi viumbe vyake, mbingu na ardhi isianguke na vinginevyo. Na tukaona katika maana jina hili al-hafidh ana wahifadhi waja wake kutokamana na yote ambao wanayachukia. Na tukaona hifadhi yake kuwahifadhi waja wake pia iliyowajibika katika magawani mawili. Kuna hifadhi ya jumla ambao wanaingia Waislamu na makafiri, ana wahifadhi kwa kuwapa chakula, ana wahifadhi kwa kuwapa vinywaji, ana wahifadhi kwa kuwapa hewa, ana wahifadhi kwa kuwaongoza katika mambo yao ya kibiashara na mengineyo. Kadhalika kuna hifadhi maalum ambayo hii hawahifadhi isipokuwa wale mawalii wake Allah tabaraka wa taala. Na hifadhi hii ina asbabi zake, anayetaka apite katika njia zake ambazo tunaziona katika nususi mbalimbali. Mfano hadithi aliyotaja alimamu Ahmad na alimamu Tirmidhi ya Abdullah ibn Abbas, hifadhi Allah, Allah katuhifadhi hifadhi maalum. Hifadhi Allah, Allah katuhifadhi hifadhi maalum. Na kumhifadhi Allah ni kuhifadhi amri zake ambazo zimekuja kwenye Qur'ani na Sunna, tuzitekeleze كذلك كيفاد ما تتضيعك ليكون في الحديث كذلك في القرآن في الكشنال ومهفاد الله لكيفاد ما تتضيعك إليه ambayo ameipaka na akasema kwamba watu wasichupe wasiingie upande huo. Karai yaraa haula alhima yushaku an yarta'a fihi, kama ilivyokuja katika hadithi ala wa inna likulli malikin hima, inaweni kwamba kila mfalme ana himaya yake. Himaya yake na mipaka yake inaishia kwenye mamlaka yake. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimuhu, mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha, ndio mipaka yake. Sikute mkaingia katika yale aliyoharamisha Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja Imam Nawawi katika al-Arba'in an-Nawawiyya. Walhamdulillahi rabbil alamin, tushukuru kwa majina haya matatu: al-Hamidu, al-Majidu, al-Hadidu wa al-Hafidu.